بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا والله الحمد في الحصة الماضية في فرش سورة آل عمران، وأخذنا المسألة الأولى في فرش سورة آل عمران، وكانت هي مسألة التوراة، كلمة التوراة، وهي مسألة من مسائل الأصول. وبينا في الحصة الماضية لماذا الناظم رحمه الله أتى بها في فرش سورة آل عمران ولم يذكرها في الأصول في باب الفتح والإيمان بين اللفظين، وبينا قراءها وبينا من له الإمالة ومن له التقليل قولا واحدا، ومن له الخلف بين التقليل والفتح والباقون بالفتح. وقلنا لأن لقالون الفتح والتقليل والوجه المقدم هو الفتح. أيوة، الفتح. نعم، قلنا الفتح. نعم، وبينا أن كانت التوراة وردت في كم موضع؟ في 18 موضعا. نعم، كل هذه بيناها. إذن بإذنه تعالى نتعامل مع سورة فرش سورة آل عمران كما تعاملنا مع فرش سورة البقرة، فنحصر المسائل بالعدد إن شاء الله، ثم نقسم هذا العدد إلى الأقسام الأربعة أو الخمسة التي قسمناها في سورة فرش في سورة البقرة. فإذا المسألة الأولى عمال في معنا مسألة إيش؟ من الأصول. أصول. نعم، اليوم إن شاء الله راح نأخذ سورة الشيخ لهم يعني مسائل. نعم، في كل سورة رايحين إحنا المسألة الأولى يعني في سورة آل عمران. أيوة، إحنا لما تكلمنا في سورة البقرة طلع معانا كم مسألة لنهاية هذه؟ 97 من غير إيات الإضافة. نعم، 97 مسألة. فرايحين كذلك سفر سورة آل عمران، والفرش بعمومه بإذنه تعالى إن كان إن شاء الله في العمر بقية، فنواصل بهذه الطريقة. ودائما الترقيم هو يعني يساعد الطالب في استخراج يعني ما يريده سريعا، وهذا كذلك يعني أسلوب شيخنا حفظه الله شيخ محمد السعيد، يحب الترقيم دائما، أن نرقم المسائل، فهذه المسألة الأولى، هذه المسألة الثانية، فبعد ذلك كم مسألة ورد في هذا الحكم أو في هذا الباب، فهذه كلها من باب الاختصار ومن باب كذلك إيش التيسير على الطالب. نعم، فهكذا يعني أخذنا هذا الأسلوب للفرش أيضا. فذكرنا أن إذا المسألة الأولى هي مسألة التوراة، اليوم إن شاء الله تأتينا مسألتين في بيت واحد بقول الناظم رحمه الله: وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا. طبعا مع البيت السابق اللي راح نقرأ، يقرأ كل واحد يقرأ: وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا، وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا. راشد عمر تفضل. إضجاعك التوراة ما رد حسنه ما رد حسنه أيوة. وقلل في جود وبالخلف بللا، وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا. رضا وترون الغيب، عندكم الغيب؟ نعم، في هذه ماشي. رضا وترون الغيب خص وخللا. ايوه، بارك الله فيك. نعم. وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقل قيل في جود وبالخلف بللا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا. حسن محمود. وإبداع كالتوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا. حسنت شيخ عمر. وإبداع كالتوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا. أنت شيخ عمار. وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا. وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا. حسنتم بارك الله فيكم. إذن معنا اليوم قول الناظم رحمه الله وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا. المسألة الأولى في هذا البيت هي مسألة تغلبون وتحشرون التي وردت في الآية 12 سورة آل عمران من قوله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الآية 12 فتغلبون وتحشرون مسألة واحدة نأخذهم إن شاء الله. هذه الكلمة القرآنية أو الركن الأول من المسألة. فالركن الثاني عادة ما هو شيخ عمار؟ قراء هذه المسألة. نعم، من هم قراء هذه المسألة؟ فحمزة هو الكسائي. أحسن من قوله في رضا. نعم، حمزة والكسائي. مع أن الشيخ نايف أيوة. ما هو القيد الركن الثالث؟ اللي هو الغيب. الغيب أحسن. يغلبون الغيب يعني يغلبون. نعم، فإذا قرأ حمزة والكسائي رحمهم الله بياء الغيب في هاتين الكلمتين قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. شيخ محمود، لما ذكر لنا الشيخ نايف جزاه الله خير أن حمزة والكسائي قرأ بالغيب، فبالتالي المطلوب منا إيش؟ الضد، معرفة باقي القراء. وهذا ما يهدف إليه الناظم رحمه الله لما ذكرنا في مقدمته وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. الآن ما هو الضد؟ ضد الغيب. ضد التالية. الآن هو قال الغيب. الغيب معناته ياء الغيب. ياء الغيب. فضد ياء الغيب تاء الخطاب نسميها. أيوة. إيش معنات الغيب وإيش معنات الخطاب؟ الخطاب يعني مثلا في ناس الحين مثالكم نكلمهم قاعدين نخاطبهم صح؟ لكن إذا كلمنا ناس غير موجودين غيب فهم. نعم، وهذا كثير في القرآن الكريم. الغيب أكثر من المخاطب في بتاء الخطاب يأتي في القرآن الكريم. ماشي. فالباقون إذن أيوة نافع وابن كثير وابو عامر البصري وابن عامر الشامي وعاصم، الخمسة الأول يقرؤون بإيش؟ بتاء الخطاب. مسألة جدا سهلة وبسيطة. صعبة؟ ما فيها صعوبة صح؟ نأتي الآن إلى ما ذكره العلم في توجيه هذه الكلمة بالنسبة لي من قرأ بالياء ومن قرأ بالتاء. فقال بعض أهل العلم من قرأ بياء الغيب سيغلبون ويحشرون، هما طبعا حمزة والكسائي، قالوا الضمير للذين كفروا، سيغلبون ويحشرون من هم؟ الذين كفروا. والجملة يقول محكية بقول آخر لا بقل، محكية بقول آخر لا بقل، أي قل لهم يا محمد قولي هذا، إنهم سيغلبون ويحشرون. فالخطاب أصبح موجه لليهود والضمير للمشركين، الخطاب لليهود والضمير للمشركين. فالتقدير قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لليهود سيغلبون المشركون، سيغلبون المشركون. وذلك قالوا لأنهم غيب غير موجودين، هؤلاء المشركين غير موجودين، لذلك أتى بهم بإيش؟ بصيغة الغيب. وإن كانوا مأمورا بخطابهم، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بخطابهم، ولكنهم غير إيش؟ غير موجودين كانوا. فيقولهم قل لليهود يقولون للمشركين أنهم سيغلبون لأنهم غير موجودين، فغيبهم. فهذا من قرأ بياء إيش؟ الغيب. وقرأ الباقون بتاء الخطاب على أن الجملة محكية بقل، أي خاطبهم يا محمد وقل لهم ستغلبون وتحشرون، فعلى أن المخاطبين هم المغلوبون، فيكون الضمير فيه لليهود والمشركين معا، فيكون الضمير فيه لليهود والمشركين جميعا، ويجوز أن يكون لأحدهما كما قال البعض. وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقول لهم ذلك ويخاطبهم به، فكأنه قال خاطبهم بذلك، خاطبهم بذلك. والمعنى العام أي قل يا محمد للذين كفروا من اليهود لا تغتروا بكثرتكم، فإنكم ستغلبون في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية عليكم، أما في الآخرة فإنكم ستحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وهذا فيه وعيد التهديد لهم لعدم إيش؟ الإيمان، ما آمنوا. فهذا معناه، والله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى المسألة التي تليها، وهي المسألة الثالثة معنا من حيث المجموع. المسألة الأولى كانت التوراة، المسألة الثانية تغلبون وتحشرون، جعلناها مسألة واحدة. الآن المسألة التي تليها. ودائما الناظم رحمه الله تعالى عندما يريد أن ينتقل المسألة إلى مسألة أخرى ماذا يفعل؟ نعم، يأتي بواو فيصلية، إلا إذا لم يلتبس. نعم، إلا إذا لم يلتبس. وهذا ما قاله في المقدمة، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. إذا ما كان في شك وفي لبس على الطالب على القارئ المنظومة أنه بيصير في إيش؟ بيصير في لبس تداخل بين مسألتين، فما يحتاج إلى هذه الواو، يخفف عن نفسه ويخفف على البيت من هذه الواوات. الآن في هذه المسألة يبلنا واو، صح؟ قال وترون، وترون الغيب خص وخلل. نعرف أن الكلمة هي ما فيها في القرآن ما فيها واو، واحد يقول لا هذه الواو واو قرآنية يعني من نفس الكلمة، نقول لا، لأن قصد الناظم رحمه الله تعالى الآية التي تليها، وهي في قوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم، الخلاف دائر على كلمة يرونهم، وطبعا قال يرون. أيوة، هذه الكلمة القرآنية هي دائما المسألة الأولى أو الركن الأول. شيخ عمر، عندنا الركن الثاني الذي نبحث عنه بعد الركن الأول، القراء. من هم القراء؟ أي رمز أتى به؟ الخاء. الخاء. الخاء لمن؟ ويقول عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. وستتهم بالخاء. وستتهم بالخاء ليس بأغفل. يعني ما عدا الإمام نافع. أحسنت. حرف الخاء جميع القراء ما عدا الإمام نافع. يعني كل القراء ما عدا نافع رايحين بيقرؤون كيف يا شيخ عمار؟ بياء الغيب. بياء الغيب. يرونهم. يرونهم لأنه قال الغيب كذلك مرة أخرى. أتى بكلمة الغيب وهو القيد. فإذا معنا ثلاثة الأركان واضحة. كلمة القرآنية، القراء، القيد. ودائما لما نقول أولا كلمة ثانيا القراء، لماذا؟ لأن القيد يأتي أحيانا أو يأتي في غالب الأمر وأحيانا لا يأتي، لا يذكره الناظم رحمه الله صريحا. لماذا؟ لأنه لعله يستعصي عليه البيت أحيانا. ولكن في المقدمة ماذا قال؟ وباللفظ يستعصي. أيوة. قال عندنا مسألتين، إذا ما أتى بالقيد ما عندك مشكلة، لا تخاف، لا تكون في ريب. فيقول لك إما أنك تأخذ من لفظي وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، وإما عندك مسألة أخرى وبالغيب والرفع والتذكير جملة على لفظي أطلقت من قيد العلا، فما عندك مشكلة. فلذلك نحن نقدم كلمة قرآنية ثم القراء ثم نبحث عن القيد إن وجد. فإذا هؤلاء قرأوا، جميع القراء قرأوا يرونهم. ومحمد ماشي؟ يعني بياء الغيب. الحين هذا الأمر الواضح السهل الجلي ذكره الإمام الشاطبي، هو المراد الإمام الحين أنك أنت تستخرج الضد. فالضد من هو أولا؟ القارئ. قارئ نافع. الإمام نافع. نعم. كيف سيقرأ من ضد من ضد عكس الغيب؟ أيوة. الخطاب. كذلك بالخطاب، لما نقول غيب وخطاب متعلق بالياء والتاء، فبتاء الخطاب فيقرأ رحمه الله الإمام نافع من روايتيه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. نعم. أيوة. على كلمة ترونهم. نعم. يعني كنت يعني هو يقول إن وارش ما يقرأ وأخرى، وارش ما يقرأ كافرة، ها يقرأ وأخرى كافرة بترقيق الراء. أيوة أحسنت. إنزين. فترونهم. الآن نأتي إلى ما قاله أهل العلم في توجيه هذه الكلمة. نعم نأتيك إن شاء الله. قبل نعم أحسنت. قبل ما أنتقل إلى كلمة يرونهم أو كلمة يرونهم، وقال يرون ولم يقل يرونهم صح؟ وكلمة يرون ورد في القرآن الكريم في 8 مواضع. يرون لحالها مش يرونهم. وترون ورد في موضعين في القرآن الكريم. كيف علمنا أن المقصود هو هذا الموضع الآية 13 في سورة آل عمران؟ وهذا السؤال أعتقد دائما يسألنا فيه أبو عبد العزيز أو غالبا يقول شلون عرفنا أن هذه هي المقصودة هني؟ لم يذكر لها قرينة يعني. نعم. لم هو أطلقها؟ لم. نعم صح. لكن هو من آتها أنها نعم. يذكر أنها مثلا مع باقي المواضع أو يجيب اسم سورة مثلا ثانية وياها. أيوة. لكن هنا ذكرها لي لحالها. نعم. نعم. وأطلقها صح. لكن أنا أقول الله تعالى على وأعلم يعني خصة. أيوة كلمة. نعم. لما قال كلمة خصة، وطبعا الشراح لا يقول خصة بمعنى أن خصة في هذا الموضع الخلاف، لا هم يقول خصة بالغيب. أي كلمة ترون خصة إيش؟ هذه الكلمة خصة بالغيب. ولكن أقول لعل هناك فيها معنى آخر وهو خصة، أي خصة بهذا الموضع كذلك. تحتمل الاثنين. نعم لعلها تحتمل اثنين. أنا ما قرأت حقيقة في شرح أنه يقول فيه لعل فيه، ولكن نقول من باب يعني نجتهد نقول أن خص لعلها تعني إيش؟ تعني كذلك خص هذا الموضع فقط بالخلاف بين الغيب والخطاب. والله تعالى أعلم. شيخ من قلنا خص لقارئها؟ نعم؟ قارئها نافع خص. لا خص الخص يا حق الخام ويا حق نافع. ضدنا. إيه. ممكن تقول خصت لهؤلاء دون نافع بعد كلامك ماشي. لكن حق نافع لا ما خصت الآن بالغيب. يعني نقول إحنا هذا القيد خص في هذا الكين في هذا الموضع وخص لهؤلاء القراء. نعم. أما خلل بمعنى إيش؟ عم يقولون أهل الشروحات يقولون خلل. البعض يقول إيش خلل بمعنى خصة. بعضهم قال خص بمعنى أو خلل بمعنى خصة. قال خلل لك معنى خصة سواء يقال عمن يدعونه وخلل أي عم وخصة أي عم وخصة كما ورد في الصحاح كما ذكر يعني قول الشاعر بني مالك أعني سعد بن مالك أعم بخير صالح وأخلل من الخلة الخلل الأين من الخصوصية بالمحبة أيوة فهي خاصة كذلك يعني من الخلة صح حسن إنها تكون خاصة. نعم. فهذا معناه قوله وخلل. فإذا هذه كانت الكلمة أو المسألة الثالثة في فرش سورة آل عمران. نأتي إلى ما قاله أهل العلم طبعا بصورة سريعة يعني قلت أمور كثيرة لكن الإمام نافع لما قرأ بتاء الخطاب قالوا ذلك لمناسبة الخطاب في قوله قد كان لكم قد كان لكم هذا خطاب فجرى ترونهم على الخطاب في لكم والمخاطب من هم هنا المخاطب في فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم نعم المسلمين أحسنت نعم فالمخاطب هم المسلمون وقيل المعنى معنى هذا ترون أيها المسلمون المشركين مثلي المسلمين يعني في العدد ترون أيها المسلمون المشركين مثلي المسلمين لكن أقول هذا بعيد يعني ذكره صاحب يعني بعض الكتب ذكروها لأن الله عز وجل لم يكثر المشركين في أعين المؤمنين بل أخبرنا أنه قللهم في أعين المؤمنين كما ورد في سورة الأنفال آية 44 وإذ يريكهم وإذ يريكموهم أي وإذ التقيتم في أعينكم قليلا فقللهم الله وليس يعني ولم يكثرهم فيحتمل أن تكون الهاء والميم في مثليهم للمسلمين أي ترون أيها المسلمون المسلمين مثلي ما هم عليه من العدد أي ترون أنفسكم مثلي عددكم مثلي عددكم أنتم يعني أنتم مثل أي ضعف العدد اللي أنتم فيه فعل الله ذلك بهم يقال لتقوى عندهم إيش لتقوى أنفسهم على لقاء الكافرين ويجرؤون على لقائهم لما إيش شبه لهم إنهم إيش إنهم مثلي عدد أنفسهم هذا قال والقياس أن يكون مثليكم القياس في الآية المفروض يكون ترونهم مثليكم لأنه إيش خطاب ترونهم مثليكم نعم ولكن كان المخاطبون هم الفئة المقاتلة أعاد الضمير إليهم والقراءة مبنية على التوقيف القراءة معروف أنها سنة متبعة فلا بد أن نأخذ بالقراءة ونضع لها التعليل نعم إن وجدنا ولم نجد التعليل فنسلم بالقراءة نعم والكلام جرى على الخروج من الخطاب إلى الغيبة وهذا الأسلوب يقال جائز وشائع في لغة العربي وفي القرآن الكريم، مثال ذلك في قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك، ثم إيش؟ قال وجرين بهم. أول شيء خاطبا حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خطاب. وجرين بهم، ليش ما قال وجرين ب وجرى بكم مثلا، أو وجرين بكم؟ فهذا أسلوب يتبعه الموجود في اللغة العربية، وهذا الالتفات يسمى من الغيب إلى الخطاب، هذا أسلوب شائع عندهم، وأسلوب كذلك إيش يعني، نعم ينبه السامع وينبه القارئ، فأسلوب يؤخذ به في القرآن الكريم. هذا من قرأ بي ترونهم، والجمهور طبعا مثل ما بينا قرأ بياء الغيب، وذلك أن قبله لفظ الغيبة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، هناك غيب، فحمل آخر الكلام على أوله، هنا الغيب أخذه على إيش؟ على مثل هذه الآية، أي ترى الفئة المقاتلة في سبيل الله الفئة الكافرة مثلي أنفسهم، ترى الفئة المقاتلة في سبيل الله الفئة الكافرة مثلي أنفسهم، والضمير في مثليهم صار إيش؟ للمسلمين، والضمير المنصوب للمشركين، الواو في يرونهم، والهاء والميم للمسلمين. وكذلك ذكر أهل التفسير أن المسلمين كانوا يوم بدر كم عددهم؟ 313 رجلا في يوم بدر، بدر الكبرى، وكان المشركون 950، 950، شوف العدد، الفرق بين عدد المقاتلين المسلمين المجاهدين وعدد الكفار. نعم نعم، فقلل الله سبحانه وتعالى المشركين في عيون المسلمين، فأراهم إياهم 600 نيفا ليزيل الرعب من قلوبهم. وقيل يرى الكفار المسلمين في غزوة بدر الكبرى مثل عدوهم، وذلك لتضعف عزيمتهم ويدب في نفوسهم الخوف والرعب. الكفار يرون إيش؟ يرون المسلمين أكثر منهم، في عيونهم يرون أنهم كثر، سبحان الله، وهذه قدرة الله عز وجل. وكان جنود مع مع المسلمين، أيده الله عز وجل، أيد الرسول صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، قاله بجنود لم تروها. فهذا والله تعالى أعلى وأعلم بالنسبة لي توجيه وبيان هذه المسألة.